أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الطواف من وراء القبة التي هي فوق الصفا مرورا منها إلى المسعى وذلك عند اشتداد الزحام؟ ما حكم الطواف؟ يقول: ما حكم الطواف من وراء القبة التي هي فوق الصفا مرورا منها إلى المسعى وذلك عند اشتداد الزحام؟ لا بأس بذلك إذا دار على القبة، لأن القبة فوق الصفا، فإذا دار عليها فهو يمشي على الصفا، يمشي على جوف الصفا، والهوى له حكم القرار، لا بأس بذلك. نعم. الطواف سلمك الله على البيت. الطواف على البيت في السطح. هو الطواف ولا السعي؟ يقول عن الطواف. لا، الطواف لا يكون منه شيء في المسعى أبدا. الطواف لازم يكون 7 أشواط داخل المسجد الحرام، ما يكون منه شيء على المسعى ولو بعض الشوط، ما يجوز هذا، لأن المسعى ليس من المطاف، إنما هو محل للسعي فقط. نعم.